هذا كان اليوم امس. طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا او لا ينطبق، والشك في الدليل هل ثبت او لم يثبت وهل يدل على هذا او لا، لانه لابد في الدليل من امرين: اولا ثبوته، ثانيا دلالته، ثالثا انطباق حال الانسان هل ينطبق على هذا او لا ينطبق. عرفت؟ ايش علم الازلي؟ لانه يعلم ما كان كيف يكون، ما كان وما يكون كيف يكون. الاصل فيها انها للتكثير، لكنها تاتي للتقييم كثيرا، هنا للتقييم، لان الغالب ان الافضل يكون افضل دائما كثيرا ما ياتي. لكن لو قارنت بين هذا وهذا اين كان؟ فقال الفاضل على فرضك بس انتهى. كم مضى؟ نعم قضائي. طيب هذا صحيح، هذا علمها وكتبها بمقتضى علمه وشاءها بمقتضى كتابه وخلقها بمقتضى المشيئة، هي مرتبة هكذا. وقد أنشدنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها. هنا هنا علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نعم كانت مين ايش؟ نعم ميرخ انت كنت المشكلة اخذ نصف ميرخ تاكل نصف ميرخ، لكنها اشياء ما يمكن تتفق مثل ستر العورة في الصلاة يلحق بالرجل او بالانثى، أشياء كثيرة تختلف. الظاهر مضى خمس دقائق أكثر. يلا يلا سمع يا آدم. طيب اسمع راح وقت عشر دقائق بعد الأذان أو سبع. ثم الكمال بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الناظم من القواعد أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهل لهذا دليل يا طاهر؟ أراك كثير الالتفات، أراك كثير الالتفات، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مر. نعم سيدي. كل استدامة فأقوى من بدء. هل لهذا دليل؟ ما هو؟ ممنوع. ما هو الدليل على المسجدين؟ نعم جواز استدامة المحرم للطيب. وبيص المسك وهو لا لو كمل الحديث إلى وبيص المسك في مفارق وهو محرم. طيب هذا دليل على أن الاستدامة الابتداء والدليل على تحريم الابتداء. أحسنت. قوله في الليل وقصنا ويتحنطوه إلى أن قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. طيب هل هناك مثال آخر؟ نعم للمطلق أن يراجع زوجته وهو محرم وليس له أن يتزوج من جديد لأن الرجعة استدامة النكاح. الدليل قوله تعالى في المطلقات بعولتهن إيش حق بردهن في ذلك. وأما ابتداء عقد النكاح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ووجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلق بعلا فدل ذلك على أنه لم يزل زوجا وأن مراجعته ليست ادعاء. ثم ما هو الدليل على أن الأصل بقاء الموجود على وجوده والمعدوم على عدمه؟ نعم لا لا هذا جميع أن البدل يكون مدة. إيش؟ حتى الآن ما سمعت. ارفع الصوت. فأشكل عليه آخر من شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل على أن الأصل أن الموجود باق على وجوده والمعدوم باق على عدمه. ما تقول عقيل في رجل كان عنده ماء نجس ثم شك هل زالت نجاسته أو لا فهل يتطهر به؟ ما الأصل بقاؤه نجس توافقون على هذا؟ وإذا شك هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ إيه باق على طهوريته إن باق على طهوريته. ها ها ها يكون طاهر لأن الأصل نعم بقاء على الطهور. طيب من هذه القاعدة إذا خلع خفيه وهو متطهر فهل تنتقل طهارته أو لا؟ تبنى على الأصل بالجنة ما تنتقل؟ ليه؟ لأن الأصل بقى مكان على مكان. فهذا الرجل توضأ بأمر الله وأمضى وضوءه على شريعة الله فلا يمكن أن يفسد هذه الشريعة إلا بدليل لأن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل. ثم قال درس اليوم جديد قال

كل استدامة نعم البدل له حكم مدل. نعم أعطني مثال. صح تمام. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ والمثال نعم مثاله نعم. إذا كان الناس يجتمعون يصلون مبكرا تقوم الناس بصلاة بهم مبكرا. أحسنت. أما إذا كان لا يتضررون بالتأخير فالأولى توقع بعد وقت. إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من التأخير. تمام. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال. أحسنت. والرجعة صحيحة لأنها استدامة لها. طيب وكذلك الطيب. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام منه. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا وعدم أن يبقى على ما قد ما قد الموجود يبقى على وجوده والمعدوم. هات المثال. نعم شك في وضوئه. نعم شك أنه أحد. فالأصل بقاء الوضوء ولا يذهب ولا يذهب ولا يذهب. طيب العكس لو شك هل توضأ؟ نعم. هنا مثاله. يشك هل توضأ؟ إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضأ أم لا. نقول يجب عليك أن توضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى نعم ايش معنى هذا الترتيب؟ طيب مثال ما يحمل عن الوجود. نعم اي لا معبود حق الا الله وهذا لا يوجد احد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة. أردت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة. هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ يعني إذن لأنه يمكن النفي مع الوجود. يمكن النفي مع الوجود. فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد بالنفي صحتها. نعم المثال لا صلاة في حال الطعام أي لا صلاة كاملة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله